السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، فلازلنا مع شرح لكتاب كيف تكون محققا. تكلمنا في المرات السابقة عن قضية التخريج من الكتب، وفي هذه الحلقة نريد أن نتعرف على التخريج من الوسائل الحديثة مثل الكمبيوتر وهذه البرامج الحديثة. تفضل شيخ. والهاتف الذي معك. والهاتف، نعم صحيح. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. أنت عندما ترى مثل هذه الوسائل وهذه النقلات، نقلة كبيرة جدا من طور إلى طور، وإنك تواكب العصر الذي تعيشه وتستفيد من هذه التقنيات، غيرك يستفيد منها في مسائل كثيرة جدا في بحث وفي كذا، وأنت كخطيب، كمدرس، كمعلم في مدرسة في غيرها، صح، موجود هذه الوسائل داخل مؤسسات موجودة كثيرة جدا وفي مدارس، لكن كيف يستخدم هذا؟ يعني قد تستخدمها أنت في المجال، هذا المجال، المجال التراثي، المجال المعجمي، المجال الذي نعيش ونحياه، وأبناؤنا بنعومة أظفارهم يعيشون في هذه المكتبات، بدل ما يلعب طيلة النهار على الهاتف أو على اللاب أو على غيرها من الأشياء، عنده هذا الشيء يقرب له، ينتفع بعمره. نعم، يكون هذه شيء مقرب، يقرب له. إذا سمع خطيبا بعدما يخطب ذكر حديثا، يستطيع أنه يصل إلى معرفة هذا الحديث، لفظ الحديث أولا، ثم يستطيع. طبعا بعض الناس يبحث في جوجل، نعم، يضغط ويقول له حديث كذا، يقول له هذا عند كذا، لكن يعني النتائج غير دقيقة. نعم، وأحيانا يتم نتائج صح وأحيانا يتم نتائج خطأ، لأن كل الذي أدخل هذه المعلومات على اختلاف ثقافات الناس، كل واحد يدخل بطريقة معينة، وهو يعطيك من المخزون الذي عنده، فأحيانا يعطيك مثلا صيدا سمينا جدا، وأحيانا يعطيك صيدا غفا. نعم، وهكذا. لكن لما يكون أنت عندك أشياء متخصصة في باب، ثم تتعلم عليها وتعلم أبنائك عليها، لا تنتفع، تنتفع كثيرا. فعندنا مثلا المكتبة الشاملة التي يعني خلال المجالس الماضية دخلنا مع تحفة الأشراف عليها، وكيف أننا بحثنا فيها. هذه المكتبة الشاملة أو جوامع الكلم أو جامع الحديث النبوي أو خادم الحرمين أو كذا، يعني برامج إما تقنية متسعة أو ضيقة. نعم، إما تتسع بك وتأتي لك بأشياء كثيرة جدا على حسب الأشياء اللي دخلوها فيها، ومنها ما هو يعمل مجاني، ومنها ما يعمل إيه؟ ما يعمل مقابل. بأجر بمقابل واشترى، ومنها من يأتي شخص يكسر الحاجز هذا ويعمل. يعني إذا كان يستطيع الشيء، إذا كان له حقوق نشر موجودة الأولى، ويستطيع الإنسان هو يشتريها، يشتري يعني يشترك ويعمل، ده الأصل. أنت تعمل في ورع وفي تقوى وفي قرب من الله سبحانه وتعالى في هذا المجال. طيب افترض أن هذا في شيء وقفي، اعمل في الوقف بعيد عن أي. طيب افترض أن يعني في مجال آخر، فذاك تجد في أشياء لها حقوق ممكن تعمل معك شوية كيعني بيدوقك طعم الحاجة، وبعد كده يقف معك مجانا لمدة كذا، لمدة كذا. فهي كأنها عروض، تعمل كأنها عروض كأي برنامج موجود لفترة معينة معك، وبعد كده يقف أو يعمل معك، لكن يعطي لنفسه دبج معين على على المقطع، فيشهر فيشهر هذا البرنامج، يشهر من طريقتك أنت. نعم، فياخذ اكثر من من اجر بالعلامه المائيه التي يضعها على على مقطع ضغط معين لتصوير او كذا، فيتفطن يتفطن لكل هذا. عندنا الحاسوب او الكمبيوتر، واذا نظرنا الى الاساتذه الكبار يعني خدنا دورة سابقة تابعة لمعهد المخطوطات مع أحد الجامعات في هذا التخصص، اشتركوا مع بعض عندنا هنا في القاهرة وخرجوا لنا يعني كيف نطور مادة التراث، وكيف يعني أول كمبيوتر كان يتكلم عليه أحد الباحثين اللي هم الكبار يعني تجاوزوا زمن يعني 70 سنة من عمرهم، وكيف يعني كان يعمل في هذا الإيه في هذا المجال من عمر طويل. كان وقتها إذا قلت الواحد من الباحثين مثلا إذا في جهاز وكذا يقول لك لا لا لا كيف نشتغل هذا، ويبدأ يعادي اللي هذه الأشياء يعني تقول له أقول لك لا أبدا، أنت الآن تعلم الناس الكسل، وأنت الآن تعلم مضيعة الوقت وتضيع العلم ويجلس، لكن نستفيد من هذا مع إيه؟ مع ذاك الكتاب موجود والحاسوب موجود، ونستفيد من كل هذه التقنيات التي تصلنا، نعمة من الله سبحانه وتعالى. وندعو لكل من ساهم في هذه كل هذه الأبواب، وكل من ابتكر، وكل من عاون في هذا المجال. هناك مهندسون قاموا في هذا المجال وعملوا عملا عظيما في هذا المجال، سواء على النت سواء في مثل هذا، أسأل الله أن يجزم كل خير. هنا الجوامع والشملات هي عبارة عن الكتب الموجودة، الشملة شملت حاجتين، شملت جانب الكتاب الورد هذا المكتوب والكتاب المصور، الاثنين مع بعض، وأضافوا شيء ثالث والمخطوط. فأصبح عندك ثلاثة أشياء لكن يعني قد تختلف المخطوط هذا، قد يختلف في البحث فيه وفي نسخ النص الموجود فيه، فيتفطن لهذا الأمر يعني. فعندي أمر الشاملة هذه في فوائد موجودة، اقرأ كده الفوائد عندك الشيخ محمد. نعم. قال ولها فوائد كثيرة، منها أنها وفرت عمرا ومالا وجهدا، ومنها أنها كانت سببا في ازدهار البحث العلمي والحديثي. نعم. يعني أنا مثلا في أفريقيا واحد متصل بي مثلا أستاذ عمل كتاب على سنن أبي داود مثلا. نعم. يعني عمل مفاريد أو يعني زوائد أبي داود، وعمل في مجلدين على الصحيحين ولا على ماذا؟ هو يعمل زوائد أبي داود مثلا على البخاري ومسلم أو على الكتب الستة مثلا، له بخطة معينة يعني. يعني نبهته لبعض الكتب في هذا الباب التي طبعت من قبل يستفيد منها، ثم هو دخل على الشاملة، عنده الشاملة موجودة، دخلها ونزلها، قال أنا عندنا الكتب يعني بشق الأنفس، يعني قد تسافر زمن حتى تحصل على إيه؟ على كتاب مطبوع مثلا مخطوط، أو كتاب موجود في مكتبة مثلا، غير ما يكون عندنا الوسائل الموجودة هذه قد تكون سهلة سهل لنا، أو المرئيات هذه عبر اليوم واحد يتصل بها من تركيا في يعني يريد منصة موجودة على كان منصة الشيخ محمد صالح منجد يتعلم من خلاله علم الحديث والبحث العلمي وكذا. فاليوم فالتواصل هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإلا كان قبل ذلك تحتاج أن الشخص يسافر أو تسافر إليه في كذا، قد لا يتيسر لك السفر، لكن يتيسر لك الآن يتيسر لك الآن التواصل معه عبر يعني هذه المسافات الكبيرة بالوسائل الموجودة الآن وتنتفع. فأيضا في البحث تضع كتابك، وكتابك يذهب في أماكن لا تذهب أنت فيه، ويبقى في أوقات لا تبقى أنت فيها، تموت أنت تدفن ويبقى إذا ما تنسان قطع منه إلا من ثلاث، فده من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن هناك سلبيات. تفضل. قال ومن سلبياتها قد تذكر أحكام الأحاديث من المحققين عقب الأخبار، فيظن المبتدئ أنها من كلام المصنف فيعزوها إليه وهي من المحقق، كما في المختارة للمقدسي طبعة الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. يعني ممكن قد هذا يختلف من إيه؟ من تدخل نص في الشملة في وقت معين إلى آخر، ربما تجد هذا في وقت دمج هذا مع يعني وجد هذا عقب هذا. فأنت قد يشكل عليك، لكن الشخص اللي عنده خبرة أو طلع الكتاب PDF يكون عنده الأمر إيه؟ الأمر سهل في تمييزه، في تمييز هذا، أو عنده مذاق يعرف لغة هذا العصر ولغة اللي المتقدم مثلا. نعم واصل. قال ومن الأخطاء أيضا كثرة الأخطاء في الورد. كثرة الأخطاء في اللي في الورد، كما رأينا في اللقاء السابق، اللقاءات السابقة وجدنا أننا قل آمنت بالله وأسقط اسم الله ماشي بالله ثم استقم. فلما تبحث قل آمنت بالله ثم استقم لا يخرج لك. لماذا؟ أن فيه خطأ في تدخيل الايه، تدخيل الورد المادة الموجودة. نعم. واتقاء تنس البتن يكون بكثرة الخبرة بالرجوع لصورة الايه الكتاب. نعم. قال قد يكون بالمتن في كتاب مشار إليه بمثله أو نحوه فلا يظهر لك في النتائج، لذلك ينبغي قراءة ما قبل وما بعد النتائج، وما كان ذا صلة بحديثك والنظر في الكتب التي سبقتك بالتخريج. يعني أنت الآن لو يعني لو فتحت مثلا معي الآن على الشاملة، الآن هذه الشاملة أكتب صحيح مسلم، صحيح الإمام مسلم مثلا. نعم. هذا صحيح مسلم، في عندي طبعات موجودة أكثر من طبعة، طبعة التأصيل موجودة في عزب الكذا، في طبعة التركية، فأكتب بمثله، أكتب بمثله مثلا. أنا عندي متن في كتاب آخر موجود بلفظة، هنا شوف كم نتيجة، 279 نتيجة بمثله، وساق الحديث بمثله. فلما أنا أبحث أقول على لفظ معين وهو قال بمثله هنا، أقول غير موجود، لكن لما أقرأ قبل وبعد يأتيني كلمة بمثله أو نحوه أو كذا، أو قدم أو أخر ولم يذكر إيه مثلا لفظة ماشي. فليه أمر لا ذو أهمية في اللي في البحث يتفطن له. نعم واصل. قد يكون الكتاب أمامك في البحث لكن غير مرمز. نعم. من أصحاب البرامج، فينبغي لعلاج هذه المشكلة جمع المشاكل التي تقابلك ثم عرضها على القائمين على هذه البرامج حتى تلتقى. يعني كل ما يكون في أخطاء موجودة تقف عليها كمدرب، كباحث، كمعلم، أو كأنت دارس، تجمع هذه الأشياء وتتواصل مع أصحاب الشملات أو أصحاب الجامع أو من يقومون على هذا، تراسلهم ولهم إيميلات ولهم وضع طيب. يعني تفضل. الاعتناء بالطبعات، فقد تكون طبعة فيها زيادات كطبعة المكنز لمستد أحمد وغيره، فعند اختيار الطبعات كتب أو اختيار الطبعات لكتب البحث تنتقي أفضل. هنا يعني أنا عندي مثلا قلت لك الآن هنا هذه أيقونة البحث، الآن ضغط عليه هنا، لما قلت مثلا صحيح مسلم، هنا صحيح مسلم تخرج لك طبعا، سيخرج لي طبعة كذا وطبعة كذا وطبعة كذا وطبعة مربوطة بالشرح، و يعني عدة أشياء، عدة طبعات. ما الذي أختاره هنا؟ فأنا عندي صحيح مسلم الآن، فأنا أبحث على الطبعات، لو عندي خلفية عن الطبعات التي تخرج في المعرض سنويا هاخد لي الطبعة المميزة وأضغط عليها للبحث فيه. وأعلم مثلا طبعة مثلا صحيح مسلم. طيب أنا الآن علمت على هذه الطبعة مثلا، افترض أن عندي لصحيح مسلم أكثر من إيه، أكثر من طبعة موجودة أمامي الآن، فقلت بدل ما أخذ طبعة واحدة أخذ طبعتين أو ثلاث طبعات، ستخرج لي نتائج خلف بعضها الثلاثة، لكن هتفيدني بعد ذلك في أنا أخذ النتيجة أنا محتاجها فقط. وأتي هنا على العلامة حفظ المجال البحث هذه وأضغط ضغطة واحدة، ثم أكتب هنا هو طبعات مثلا طبعات صحيح مسلم، ثم أتي هنا على هذا الأيقونة وأضغط ضغطة، فطلعت لي، أضغط هنا ضغطة طلع طبعات صحيح مسلم. يعني أنا الآن بدل كل مرة آتي وأبحث عن كلمة طبعات صحيح مسلم، لو لغيت إلغاء جميع كتب البحث آتي هنا في هذا الجدول آخر نتيجة لقيتها إيه؟ طبعات صحيح مسلم، أجي أضغط عليها فقط وأفعل بها في أي بحث، وأبحث فيها في أي بحث عموما أفعل هذا. أخترت 10 كتب، تعبت في اختيارهم، في اختيارهم. بعد ما انتهي من بحثي يذهبوا سودان وابدأ أبحث لي من جديد، لا أجي نهوت هذه تانية، وأجي ضغط هنا ضغط وكاتب الاسم الجديد. يعني إذا كان يبحث مثلا أو رسالة ماجستير أو يؤلف كتابا مثلا في السير أو في الفقه واختار كتبا معينة واعتمدها يجعلها في مجموعة واحدة. الرسالة للإمام الشافعي. طبعة رفعة فوزي مثلا أو غيره. الشافعي. جاني هي طبعة العالمية. رفعت فوزي. ورسالة طبعة أخرى موجودة أشوف فيها طبعة إيه. جاني طبعتان الآن طبعة الشيخ أحمد شاكر وطبعة الشيخ دكتور رفعت فوزي. أتي هنا وأكتب تحت هنا في الهامش طبعة الرسالة أو طبعات الرسالة. طبعات ماشي الرسالة. أو طبعتي الرسالة مثلا للشافعي حتى لا يلتبس به طبعات الرسالة الأخرى وضغط هنا ضغط فأنزل هكذا قد عندي طبعات الرسالة لا حدث تصحيف. طب أنا عاوز أغير ممكن أغير تاني أرجع هنا للشافعي وضغط ضغطة وصلحت وجاءت على اللي هي فيها خطأ واجي من هنا أحذف هذا ويبقى لي هذا. ثم عندما أفتح أجد أمامي هذا موجود باستمرار في آخر نتائج موجودة هنا في هذا المربع أجد اللي هي النتائج المحفوظة أحذفها خلاص ما يظهرش لي هنا أبحث في أي حاجة أخرى. لغيت كل جميع كتب الشاملة هيلغى عندي هذا. طيب. كيف هذه كانت مقدمة عن المكتبة الشاملة. كيف أقوم بالبحث؟ عندي حديث وليكن حديث رب اغفر لي أو حديث غفرانك أو أي حديث من الأحاديث أريد أن أبحث عن الشاملة كيف أتعامل معها؟ أنا يعني حتى لا تظهر لي نتائج كثيرة والآن في مقام تدريب أخذ مثلا الشيخ أحمد عندي ثلاث أشياء الآن في العرض الموجود لما ضغطت على كلمة بحث هذا ظهر لي هذه الثلاث مربعات. في مربع للبحث أكتب الكلمات وفي أو والواو سواء أو أكتبت أكثر من جملة أو أكثر من كلمة يبحث لي أو هذه أو إلى آخره فيديني اتساع أو الواو فيعطيني هذه الجمل. يعني إذا قلت له مرتبة هنا ضغط ضغطة يديها لي مرتبة غير مرتبة هنا غير إيه مرتبة. المرتبة يضيق لي ليه جانب البحث عندما يبحث لي لكن غير مرتبة يفتح لي جانب لي النتائج أوسع. طيب عندي هنا بحث في ماذا في النصوص أو في العناوين أو في التعليقات. افترض أن أنا قلت في التعليقات وكتبت هنا تحفة ليه تحفة الأشراف صح كده. أنا كان لي هنا النسخة التي معي هنا تحفة الأشراف ليس هذه التي بحثنا عليها من قبل فأبحث عن المكتبة الشاملة اللي كانت معي من قبل حتى نظهر لكم مثلا مثال في الايه تحفة كان عندنا هناك ثلاث نتائج تحفة الأشراف الآن ظهر لي ثلاث دي شاملة أخرى وأكتب فيها مثلا في التعليق عندي تعليقات فوق أكتب فيها مثلا افترض يعني كنت معلق هناك تعليق في تحفة الأشراف قل آمنت بالله آمنت بألف بس صح قل له ابحث فبحث لي في التعليقات قال ما عندي شيء. قلت له كيف أنت طيب قلت يا أخي ابحث لي بشيء تاني قال ما عندي أصر التعليقات. إذن في هنا إشكالية تعليقات. طيب قلت له ابحث عموما في النصوص في كله فأتاني ببعض النتائج هنا ما ظهرت لي ليه نستطيع أن نأخذ حديثا الإشكالية لكن نأخذ حديثا نطبق عليه في الشاملة الموجودة التي أنت تكلمت عليها. فأنا عندي هنا إخوان هي جانب البحث في النصوص أو العناوين أو التعليقات. نعم. بدأت عن النصوص بحساب حصتي في النصوص، ثم أتي هنا إلى دي متون الأحاديث أو مجموعات الكتب مع بعضها. يعني تصنيف الكتب اللي معايا في الشاملة بيتصنف هنا تصنيفات مجموعات. فقال هنا مجموعات الحديث، فهنا الكتب داخل كل مجموعة، مدام دي هذه بارزة هكذا يعني دي الكتب التي تعمل في المنضمة لها كتب الفرعية لها. فأنا مثلا جيت على صحيح مسلم وصحيح البخاري مثلا، وأنا ماضي سنن أبي داود وسنن بختار الآن سنن الترمذي سنن النسائي، وفي النسائي الكبرى أيضا أخذتها معي، وفي سنن ابن ماجه مثلا. نعم. ثم بحثت عن ماذا؟ غفرانك. أكتب هنا غفرانك. نعم. طيب غفرانك ممكن أضع صح يضيق لي الايه البحث، أو أشيل صح. نعم. وضعت صح بحيث لا يأتيني إلا بهذا، فات لي بأربع نتائج الآن، ستة في البخاري ليست في الحديث الذي معي. طيب أحيانا يكون الحديث الذي معي موجود في البخاري. نعم. انتبه يكون معلقا كناس كل على كل أحيانا، لكن الآن ما عندي، لكن عندي ماذا؟ قال غفرانك موجود الحديث الحمد لله في سنن أبي داود. نعم. ثم وأنا نازل في سنن الترمذي موجود؟ موجود. في سنن النسائي موجود؟ موجود. في سنن ابن ماجه وفي قال أبو الحسن أبو سلمة دي الزيادة الموجودة ماشي. نعم. موجود مربع عليه عندكم في الكتاب. إذن هذا يسمى تخريج من الكتب الايه؟ تخريج إخراج الحديث من الكتب الايه؟ الستة. بعد كده ممكن ما يكون عندي ملف موجود وأخذ كوبي بسط أجعل دهية كوبي وأحط في ملف وورد ليا كل أجمع النصوص دي كلها مع بعضها هيعطيني المصدر. يعني مثلا أتي هنا وأفتح مثلا ملف كان عندي مستخدمه قبل ذلك أو ملف جديد. وأتي هنا وأقول له ضع لي النص هكذا، أضع لي النص ثم الكتاب الذي بعده أخذ هنا غفرانك وكلام أبي عيسى الترمذي عليه والتبويب. والذي بعده هكذا. يعني الخطوة الأولى بجمع أنتقي عليه لفظة يعني يقل دورانها في الحديث مثلا، ثم أبحث عنها في الكتب التي أريد أن أبحث فيها. جميل. تمام. ثم تأتي لي النتائج، هذه النتائج أقوم بجمعها في ملف نعم. هكذا. فأنا جمعت الآن في ملف سريعا يا أخوان لنضيق الحلقة هكذا، أخذت النصوص موجودة أمامي. بعد كده أبدأ أصنع خريطة لهذه النصوص التي جمعتها لكم أمامي، وهذا يكون هنا الآن خرجنا مثال عملي من ماذا؟ من تحفة المكتبة الشاملة. ومعه بعض فوائد المكتبة الشاملة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.